كلامك فائق العقول في نوم مش ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلامك فائق العقول في نوم ممكن يزول مهما العدو بيقول مالي حياتنا سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام كل مكان حتى انتهت رجلنا ده روحك فينا وحوالينا بيرد انفسنا يهدينا ويملا قلوبنا سلام وحتى انتهت رجلنا ده روحك فينا بيرد انفسنا ويهدينا ويملا قلوبنا سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام الله سبته لينا مش زي العالم تهدينا ومدام روحك عايش فينا شعبك في سلام وسلام الله سبته لينا مش زي العالم تهدينا ومدام روحك عايش فينا شعبك دايما في سلام سلام سلام لشعب الرب في كل مكان سلام سلام لشعب الرب في كل مكان هللويا ايه ده؟ بصوا لو سمحت هنركز في الفيديو ده ونشوف يا ظريف يا اللي بتتصور قاعدين في الكنيسة الفيديو لو عايز تعمله بعد الفيديو ماشي اسمه ايه؟ ننسى تفهم حد ماشي مش بتاع اسبوع الاعلان نركز لو سمحت I'm not going to be able to do that. لا تحكم على غيرك لأنك لا تعلم ظروفه. استفدنا ايه من الفيديو؟ لا تحكم على غيرك قبل ما تراعي ظروفه. احنا شفنا طبعا البنت وهي مستغربة الحياة الجديدة اللي هي بتشوفها، اول مرة تشوف حاجات واول مرة تشوف ناس، بالنسبة لها الحاجات دي جديدة. الانسان اللي اول مرة يشوف ربنا او بمعنى اصح يقرب من ربنا، يا قدوسين يا قدوسين، الانسان اللي اول مرة يقرب من ربنا يشوف ما لم تراه عين وما لم تسمع به اذن. الانسان اللي ربنا بينور عليه دايما يشوف حاجات الناس ما بتشوفهاش، زي القديسين اللي ربنا اظهر لهم حاجات ممكن يكون الناس اللي قاعدين حواليهم مش شايفينها. زي فيلم بتاع ابونا في التوس كده، لما كان الراهب بيقول له لما اجي اصلي اعمل ايه، لما اجي اصلي اعمل ايه، فراح ابونا في التوس سرح في الصلاه اللي هو كان بيصليها، شاف المجد بقى، شاف العرش وشاف القديسين وشاف الحاجات دي كلها. فالانسان اللي عينه بتنور بوجود ربنا في حياته بيشوف حاجات محدش بيشوفها، وده اللي حصل مع المولود اعمى. ايه اللي حصل؟ ربنا فتح له عينيه وقال له ايه، روح اغتسل في البركه، روح اتعمد، روح انضف من القرف اللي انت كنت فيه، من الخطايا والطينه اللي كانت على عينيك. فعايزين لما نقرب من ربنا نقول له ايه، يا رب لتكن مشيئتك في حياتي، انا بسلم لك حياتي كلها. انت شايف ان انا ضعيف، اقفل الموبايل يا هادي، اقفل الموبايل. انت شايف ان انا ضعيف وان انا مش قادر ان انا اقوم من نفسي، كل ما اجي اقوم يا رب الشيطان بيوقعني، لكن لو انت اديتني نعمة، لو انت اديتني بركة في حياتي، لو انت ملأت حياتي بوجودك، انا مش هحتاج حاجة تاني من الدنيا، هشوفك انت بس. تخيلوا واحد قاعد قدام ربنا هيبص حواليه، مش شايف ربنا، هيبص حواليه كل حاجة هتبقى نفاية، هتبقى زبالة ملهاش لازمة. يعني كان في تريمة بتقول ايه، دايس على عسلك يا عالم، النفس الشبعانة تدوس العسل وكل مر حلو لها. انا لما ابقى شبعان بربنا اي خطيه او اي شهوه او اي مشكله في حياتي هتغلب عليها بوجود ربنا في حياتي. فاللي انا عايز اوصله لكم يا قديسين ايه، كسب ولا ايه؟ اللي انا عايز اوصله لكم يا قديسين ان الانسان اللي بيشوف ربنا او بيبقى فيه عشرة بينه وبين ربنا بيشوف حاجات الناس الطبيعية ما بتشوفهاش. يعني ساعات كتير كان يقول على ابونا عبد المسيح المنهري ان هو مجنون، كان بيتصنع الهبل. ايه اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ ايه التدني اللي انت بتدنيه لنفسك ده؟ يعني ايه تخلي العيال دي يجري وراك والقسيس الاسود الهبل اهو؟ تخيلوا انت واحد وقف عيال في الشارع تقعد تقول مايكل ابو قرع اهو، مايكل ابو قرع اهو، اللي هو انا يعني. تخيلوا انا منظري هيبقى عامل ازاي؟ هبقى مستصغر نفسي قوي، صح؟ ابونا عبد المسيح كان بيعمل كده ليه؟ عايز يخفي القداسه اللي هو كان فيها، عايز يخفي المجد اللي هو وصل له. فهو عشان كان بيشوف ربنا كتير، عشان كان بيشوف ربنا كتير ودايما عينه منورة، فكان بيخلي الناس يشوفوه إنسان وحش عشان يخفي القداسة. وكان يقول دايما عبارة شهيرة كده، الفضيلة إذا ظهرت سرقت ونهبت من المجد الباطل. بمعنى أنا لو بطلع شياطين أو بشفي مرضى مثلا يعني والفضيلة اللي ربنا مديهالي دي ظهرت للناس. المجد الباطل اللي هاخده من الناس هيضيع الفضيلة دي. الناس بقى تقعد تقول ده مايكل بيعمل ومايكل بيسوي ومايكل قدر بيطلع نور ومايكل شعره طلع ومايكل مايكل حاجات كتيرة قوي. نفسي صدق. ماشي. فايه الناس هتاخد المجد بتاع ربنا اللي ربنا مدهولي. فعايز اوصل لكم رسالة ان الانسان اللي عينه مفتحة على الملكوت كل شيء بالنسبة له في العالم هيبقى تافه ملوش لازمة اصلا. وانا كنت كاتب على الفيس النهاردة ان اي حاجة بنعملها سواء صلاة صوم حضور تسبحة مطنيات قدام الناس ومش في المخدع دي كلها مظاهر. يعني لو انا واقف في القداس وقاعد ارفع ايديا كده يا رب انت قادر يا رب انك ترفع عن العالم الغضب والعند والكلام ده انا مش بعمله في البيت دي كلها مظاهر كدابة عشان الناس يقول مايكل ده كويس. لكن الحاجات دي لو انا بعملها في البيت فعلا بيني وبين ربنا وربنا عارف انا بصلي ليه وبطلب من اجل مين ربنا يقبل الصلاة بتاع المخدع. اما انتم فمتى صليتم فادخل الى مخدعك واغلق باجك وصلي. ربنا عايز صلاة القلب. العشار والفريسي ربنا قبل صلاة مين؟ العشار صح؟ ربنا قبل لا الفريسي. ربنا قبل صلاة العشار ليه؟ لان كان ربنا باصص لصلاة قلبه مش لصلاة كلامه. الفريسي قاعد يقول ايه يا رب انا بصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتنيه وبدي الفقراء وبعمل وبعمل وبعمل وفضل يتمظهر قدام الناس ماشي ان هو حاجة. لكن العشار عمل ايه اللهم ارحمني انا الخاطي اربع كلمات طلع بيهم مبرر من قدام ربنا طلع بيهم قديس من قدام ربنا. ربنا مش هيهمه الصلاة الطويلة على قد ما هيهمه الصلاة اللي فيها روح. فاهمين يا قديسين؟ ربنا عايز صلاة من القلب ربنا عايز صلاة من جوه بجد. بعد كده يا قديسين عشان ما نقعدش احنا نعمل الكلام ده كله انتوا بطلع قدام عشان مش كل مرة نقعد نطلع الناس. اللي قاعد ورا مش هيدخل الملكوت على فكرة. لا مش تواضع خالص. اللي قاعد ورا مش هيدخل الملكوت على فكرة. صدقوني يعني مش تواضع خالص. ازيك يا ماجد عامل ايه يا حبيبي؟ انت حبيبي يا ماجد. خلاص يا قديسين فانا بس عشان ننهي عشان الالحان دلوقتي هنبتديها. عايز لما نيجي نقف قدام ربنا ونصلي نصلي صلاة من القلب. والإنسان اللي هيصلي بجد ربنا هيفتح عينيه ويشوف حاجات ما لم ترها عينه وما لم تسمع به أذن. زي ما زي مين إليه شعب عينه أنا شاف ولا كان مين مش فاكر كان مين بالظبط. لا كان مين كان موسى موسى موسى الأسود أو وافتح الغنم لما كان الأنبس زوروس بيقول له ان الشياطين بتحاربني كتير قوي ومش عارف اعمل ايه. فراح أنبس زوروس طلب من ربنا قال له يا رب افتح عين موسى الاسود عشان يشوف الجيوش والقدسين اللي معانا ويشوف الشياطين اللي علينا. فبيبص على الشمال لقى جيوش كتير قوي بتصوت اللي هم الشياطين وعايزه تحاربه عايزه تهجم عليه. وربنا فتح عين موسى الاسود وبص على اليمين لقى ملائكة وقدسين بيسبحوا وبيحاربوا عن موسى الأسود. نفس الكلام معانا يا قدسين يا حبيبي انت أب اي حد بيتكلم ربنا يستخدمكم المجد اسمه ويفتح عينيك وتشوفوا ربنا بجد. وعايزكم لما تبقوا واقفين تصلوا او واقفين في القداس تبقوا مركزين جدا جدا جدا عشان تشوفوا المسيح فعلا اللي حاضر في المكان. عمانوئيل الهنا في وسطنا الان، هل احنا بنحس ده واحنا بنصلي ولا لا؟ ولا بنبقى واقفين تانيين رجلينا واقفين بنفكر في حاجه تاني؟ ربنا بيبقى قدامنا فعلا في الصلاه. فعايزكم لما تقف تصلوا بعد شويه تبقى حاسين ربنا واقف قدامك وبيسمع صلاتك. ربنا معاكم. النهارده معانا فقره جديده وهتفضل معانا طول الوقت. كل مره هنعملها، هي فقره الالحان. احنا كنا متوقفين شويه في الالحان علشان خاطر بس كان استاذ صمويل كان مشغول، فربنا بعت لنا مستر انطون وهيفضل معانا كل جمعه علشان خاطر يدينا الحان. لا اسمعني اسمعني، علشان انا عارف ان في ناس كتيره قاعده هنا ونفسها تاخد الحان، في ناس كتيره قاعده هنا وعايزه تاخد الحان. احنا نبتدي من الالف للياء زي ما بيقول، فنبدا مع بعض النهارده الحان، نركز ونقول ونشجع بعض علشان الحان دي جميله جدا جدا جدا. خلاص تعالى مستر. مساء الخير.